هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. كل جمعة مراتك بتولد؟ اثنين. ليه علاقة بتجوز مكان التفريخ؟ لا جبنا سيرة زيت ولا قفلنا بيت، حصلت للبركة سيدنا، الله يخليك يا ابني بلدنا. وادي الكسبان. مين؟ عارفين مين؟ مين؟ قولي. فلاديمير. معقول؟ انا سعيدة قوي ان انت كسبت. نحتفي اليوم بذكرى الممثل الكوميدي خفيف الظل حسن مصطفى، الذي رحل يوم 19 مايو عام 2015 بعد إبداع وعطاء وافر لكل الفنون، ونقدمه اليوم في دوره الشهير في مسرحية مدرسة المشاغبين على مدى ربع ساعة. أنا ممكن أرفع الفوضى اللي موجودة عندي في المدرسة دي أبدا. حصل خير يا حضرة الناس؟ ما حصلش خير ومش هيحصل خير طول ما الخمسة المشاغبين دول موجودين في المدرسة. أنا لازم أقفل الفصل ده فورا. حلمك يا حضرة الناس، خليك حليم. أفضل حليم لغاية أنت يا أستاذ أباصيري. 5 سنين ومدرسة الأخلاق الحميدة نتيجتها في الثانوية العامة لم ينجح أحد، وكل ده بسبب المحروس ابنك. والله يا حضرة الناس أنا خايف لأكون ابني مصروف في الحكاية دي. طبعا ابنك ومين هيدافع عنه غيرك؟ ما تنساش إن ابنك تلميذ كمان في نفس الفصل. حرفين أحسن. هبعت أجيب ولي أمر. أيوه. طب إزاي بقى يعني أحبك أبنك؟ هبعت لنفسي دواب مصروف واستنى واجي مجيش على كيف ينظر وانا حر بقى. وكل ده بسبب المحروس ابنك. وابني ماله بس؟ مركز من مراكز القوة في المدرسة، عامل لي زعيم. طب ومين اللي عمله زعيم؟ مش ابنك؟ استهبل استقرار ضحك عليه واستعباطه. هلو؟ ايوه طيب مع السلامة. خلاص. قلت ايه يا حضرة الناظر؟ يعني بعد اللي سمعته ده كله وتقول لي قلت ايه؟ هو انا سمعت حاجة؟ عارف مين اللي كان بيكلمني يا محترم؟ لا. مكتب مكافحة سرقة السيارات. ايه ده؟ وعارف كان بيكلمني ليه؟ طبعا لا. بخصوص المحروس ابنك. ابننا. وعارف ابنك عمل ايه؟ يا سيدي برضو لا. ابنك يا سيدي الفاضل سرق عربية رئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات. مش معقول. معقول ونص. اذا كان ضحك علي انا واستهدلني انا واستكرتني وبعد الكمبيوتر ده هو وقال لي واحد صاحبه جايبه من ليبيا يا جابر. هات لي بعد التفاصيل الحاج. حاضر يا فندم. في جواب عشان سيادتك يا حضره الناظر. متشكر. اتفضل انت مع السلامه. حاضر يا فندم. لو كان ابنك اتربى يا استاذ. لا بقى يا حضره الناظر، انت عارف عيلتنا كويس، احنا بقالنا 100 سنه في اسكندريه ما حدش سمع لنا حس. من ايام جد كبير اباصيري باشا ما فتح الاكزكانه ومحلات البقاله. يقوم ابنك انت يضحك عليا انا ويبيع لي البتاع ده هو ويقول لي ده بيقشر بطاطا. بيقشر بطاطا. ده بقى الناس ان قالتنا مليانه نماذج عظيمه. عندك مثلا ابن عمي حائز على جائزة الدولة التقديرية، وبنت عمي مرشحة للتشجيعية في العلوم، وابن خالتي هو اللي صمم النفق بتاع محطة الرمل، وجوز بنتي، جوز بنتي هو اللي صمم ساعة ميدان التحرير في مصر، وابنك ماله؟ هو اللي سرع عربية رئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات، أنا لازم أقفل الفصل ده فورا. يا حضرة الناظر، دي مش مشكلة الفصل بس، دي مشكلة الجيل كله. أنا ما أقدرش أقفل الجيل كله. فيش شباب؟ أبدا. ما تنساش إنهم ولاد صغيرين. لا يمكن. طيب علشان خاطري ما تقفلش الفصل. طيب افرض إن أنا سمعت كلامك وما قفلتش الفصل. هجيب لهم مدرسين من إيه؟ دول خلصوا على مدرسين البلد. زفت. ثلاثة جتهم سكتة قلبية. اتنين ذبحة صدرية. أعوذ بالله. واحد استغنى عن التدريس وفتح كشك سجاير. 13 هاجروا على استراليا والباقي في مستشفى المجازيف. نص اللي في المجازيف كانوا مدرسين عندي هنا، والنص التاني هيحصلهم بكره، وانا وانت بعد بكره. يقوم ابنك انت يضحك عليا انا ويداني البتاع ده هو ويقول لي ده بيطبخ فاصوليا. فاصوليا اتفضل يا سيدي. منطقة بعتالي مدرس جديد. عاد تبقى محلف. عزت عبد الكريم ماجستير فلسفة وأداب. عظيم. كفاءة وحزم وشدة. مدام شديد يبقى عز الطلب. يا سيدي دول مش عاوزين مدرس، دول عاوزين عشماوي. يا حضرة الناظر نجرب، ما فيهاش حاجة لما نجرب. ده أنا من غد في الخمسة دول عزلتهم وحطيتهم في فصل لوحدي. لا عندك حق. يوم ابنك انت يضحك عليا انا ويقول لي ده هو ويقول لي ده بيقشر لب. بيقشر لب ايه ده؟ ادخل يا جابر. ما تخش على بتاع دول سنه تجيب من بره. انا مش هخش غير هون تاني. ايوه يا علام. لا مؤاخذه يا حضره الناظر، انا اسف قوي لا قطعت حديث سيادتك مع سيادتك. لا معلش يا علام اتفضل. اصل انا رحت للاستاذ رمزي عشان حضرتك عارف انا كل ما باجي الحصه الاولى بدور بدل الحصه عشان خاطر بدل الكتب بحصه بعد تطلع الثالثه بقلب وانا وانا بقول الكلمتين دول. قلت له بدل الكلمتين دول عشان خاطر هو اللي بتيجي معاك الكلمه. قال لي انا بقول بس بصوا على العمليه دي. قلت له بس خلاص عشان خاطر العمليه بتروح هناك تنزل معاك غير ما اروح فصل. انا اروح بتطلب الكلمه يا عم انا صحيح بس كل ما اصور على الاخر. علام. نعم يا فندم. علام يا ملواني. نعم يا فندم. بالراحة وحب حب عليا يا علام عشان افهمك. حضر. ما تتكلمش بتمانين لسان في بعض يا علام. حضر. يا علام بالراحة وحب حب عليا، انا مش ناقصك، انت راخر كفاية. حضر. اتفضل يا علام. انا رحت للاستاذ رمزي. جميل. حضرتك عارف انا كل يوم انا باجي الحصه الاولى بروح كده بنغيب على الصبح عشان اعمل حاجه قلت له حضرتك عايزين نبعد عن الرساله انا معاك كلمه بس مش عارف اقول له اصل انا عامل ايه يعني انا ما بكلمش. قلت له انا ما بكلمش ازاي؟ قال لك ايه ده؟ قال لي قلت له لا عايز ايه؟ عايز ايه؟ قال لي ايه؟ عارف ايه؟ عارف ايه؟ قال لي حضرتك خلاص انا هروح لحضرتك كيف كان حضرتك الناظر؟ قلت له خلاص انا هروح لحضرتك بس انا قلت له انت معاك كلمه. ادي الحكايه يا حضرتك الناظر. ايه بقى الموضوع يا علام؟ الموضوع يا حضرتك الناظر ان انا هو انا كنت جاي هنا ليه؟ وحضرتك بتنسى ولا ايه يا حضره ناصر؟ انا اللي بنسى يا علام. مش النهارده اجتماع حضراتكم اساسا؟ الاجتماع يوم الخميس يا علام. طب النهارده الخميس يا حضره ناصر. النهارده الاربعاء يا ملواني. يا سلام شوف يا اخي الايام بتجري ازاي. يعني الاجتماع فاتني طبعا. انت بقى يا حضره ناصر يا علام. الاجتماع زي ما هو. الاجتماع بكره. بكره؟ ايوه. الله يبقى اجلتوه ولا ايه؟ طب خلاص بقى تعال معايا بقى نخش الحصه حضرتك. يا سيدي سيب الاستاذ مطرحه. ايوه بيه ابو بهجة الاباصير. بهجة؟ ايوه. مش مهم عندي بس مهم يا حضرة ناظر وقت ما تحددوا ميعاد الاجتماع تديني خبر. الاجتماع زي ما هو. امتى؟ بكرة. انا احتج يا حضرة ناظر. ليه يا علام؟ بكرة الجمعة ويوم الجمعة عطلة رسمية، ويوم العطلة الرسمية لازم اسافر البلد اشوفني فيه سمراتي والعيال، وكل جمعة بسافر فيها البلد الاقي مراتي بتولد. كل جمعة مراتك بتولد؟ اتنين. ليه يا علام متجوز مكن التفريخ؟ مش عارف الحكايه. يا علام ده انا فاهمك كل حاجه، عاوز مني ايه تاني؟ النبي يا حضر الناصر بس اكتب لي البيانات دي في ورقه بس عشان ما انساش. علام تعالى. ايوه تعالى تعالى يا عامل الاسود في حياتك. انا معاك مدعي عليا بيه. ربنا يكرمك. اتفضل يا علام. فين ياخد ايه؟ ورقه معاك اخرج تحت امرك. ورقه معاك اهي عشان ما تسالنيش حاجه تاني. مع السلامه يا علام. كده مش هنسى ابدا. قلت ايه بقى يا حضره الناصر؟ اقول لك ايه يا استاذ اباصيري، اديك شايف اللي انا بعانيه في المدرسه كل ما عاوز ايه يا علام يا علام هتنظر. نعم يا علام هتنظر. هو اللي طلع عليك هتنظر يا علام. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي خلاص خد حضرتك اديت الورقه دي ليه؟ عشان الاجتماع يا ملواني. والله احنا عندنا اجتماع تاني غير الاولاني. يعني اعمل فيك ايه؟ اخلص عليك ايه؟ فضحتني قدام الراجل واقف يا علام. هو نفس الاجتماع. امال حضرتك اديت الورقه دي ليه؟ ما تزعلش نفسك يا ملواني. الورقه اهي. اه فهمت، يعني لقيته الاجتماع. ايوه لقيته. اه تقول لك الاجتماع يا سافر خالد وانا مطمن. ايه ده؟ ما مش ممكن. مش فاكر اجد اكون مدرس ابدا. ضحية من ضحايا ابني. كانوا مسمينه في الوزارة العقل الإلكتروني. شوف دلوقتي عقله بقى حلزوني. اهو طول النهار زي ما انت شايف كده. وادي الأبصيري طول النهار كده ويخطب السندوتشات في العيال وحاجة فضيحة. ايوه عندنا. هنظر. ايه يا حبيبي؟ البتاع ده ينفع يركب على البسكليتة بتاعتي؟ جبته منين ده يا علاب؟ الواد بقى ده يداوني هدية من أبوه اللي بيشتغل في الكويت. أنا بشتغل في الكويت. كويت؟ ده قال لي انا في ليبيا. ليبيا؟ اه هو الاجتماع اللي عملتوه ليبيا؟ ده في صور والله العظيم. مين اللي خبط يا باب؟ وصل يا حضرتك ياسر وصل وصل وصل وصل. ابن مدير المنطقه؟ لا وكيل المنطقه؟ ابدا. طمن يا استاذ عباصيري يرنج بنفسه جاي يحل مشكله ابنك. يرنج مين يا فندم؟ ده كابتن عباصيري بنفسه. قال وشك اصفر كده ليه؟ ده ولد اللي سبته بره ده يا ولد. دي الشنطه. والدي ابتاه. مفيش ابتاه ولا امتاه هنا في المدرسه في اوضتي. هناك في بيت هناك. شنطه ايه دي يا ولد؟ دي شنطه الكتب. وسايبها بره ليه؟ اصل عيب يا حضره الناظر الواحد يخش على حضرتك وهو شايل الشنطه برضه. يا سلام. يا سلام على التربية، يا سلام على الأخلاق. أبتاه يا حبيبي بالحظ جيب الولد ده هعبطه هعبطك والله. شاف شنطة من بره تعالى يا ولد. والدي يا ويلي. أبويا أبويا أبي أبي فوق الشجرة. الله أنت بتقعد على الشجرة دلوقتي يا أستاذ أباصيري ولا إيه؟ شفت حتى نازل ابني مظلوم ازاي؟ شنطه كتب. ايوه الولد هالك نفسه في المذاكره. اصل الامتحانات قربت بقى والواحد لازم يستعد باكبر مجموعه من المراجع. مراجع؟ انت بتشيل مراجع؟ اصلكم مصعبين المقرر قوي السنه دي. تعال الشنطه وريني المراجع يا ولد. افتحها ليه بقى؟ ده كلام. افتح الشنطه وريني المراجع يا ولد. افتحها ما جراش حاجه. افتحها. ايه افتح الشنطه؟ انت مش مصدق لي يا بصيري. بصيري بصيري فوش الولد عني. لا لا اوعى تسيب الولد ده من ايدك. مصدقينك يا بهجت. بس افتح الشنطة عشان تأكد لحضرة الناظر انها مليانة مراجع وانك مسلي الطالب المجد. المفتاح مش معايا. شاكوش يا جابر. بلاش شاكوش يا جابر، انا هدور على المفتاح بنفسي. لازم تقرفونا وتبقونا. ايه ده؟ بتاعت ايه المفاتيح دي كلها؟ دي؟ دي ميداليا. سمين المفاتيح دي انا شايلها احتياطي. يا ابن احتياطي لايه؟ احتياطي لاي حاجه عايزه تتفتح. علب السردين، علب السلمون. وهو كمان الواحد بيعمل حساب المستقبل. مستقبل؟ مستقبل ايه؟ كل ما الاقي مفتاح ملوش لزوم ملوش صاحب اشيله. جايز مفشل في الدراسه. اصيع انا بقى ولا بصيري يا بصيري او حذرك يا بصيري. ايوه ايه يا ولد؟ اصيع. عايز تشتغل حرامي حضرتك؟ حرامي ليه بقى؟ ما انا بتافح بامان اهو. اشيل بالامان. عشان يا ولد وريني فيها يا ولد. لازم ايوه مفيش ولا مفتاح يا كماش يا جاب. بلاش كماش يا جاب. طب وزول مش انت اول ايه دي طفاشه؟ ابني شايل في جيبه طفاشه. هي المدرسين طفشت من شويه يا بيه. مراجع كلها بيه. وريني مراجع يا ولد اللي في الشنطه. ادي مرجع. يا سلام، ومالك شايل مراجع تقيله عليك كده ليه؟ تتعبك يا حبيبي. انا هفرجك على المراجع اللي شايلها ابنك في شنطته. تاريخ الجبرتي، دائره المعارف البريطانيه. يا حلاوه يا حلاوه. رساله الغفران للمعري. مقدمة ابن خلدون. دي ما بقتش مدرسة الأخلاق الحميدة، دي بقت مدرسة شارع الشوارب الحميدة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، هذا تسجيل نادر للحدوتة الشعبية ابن البلد، تأليف أبو سمرة، تلحين سيد مصطفى، وإخراج الرائد الإذاعي عبد الوهاب يوسف. المدة 23 دقيقة. هنا القاهرة. ابن البلد، برنامج موسيقي شعبي، تأليف أبو سمرة، موسيقى سيد مصطفى، إخراج عبد الوهاب يوسف. بمن فيه من أبناء البلد. الله أكبر يا عيني. وانا 300 محسوب ولو اني مش مطرب ولو Thank you. يا إما قاضي الغرام يحكم على الظالم، يا إما قاضي الغرام يحكم على الظالم، وإن ما حكم بالعدل يبقى كلام كلام كلام يبقى كلام فاضي. من حفظ الشيطان عنا يا رب هات الفرج واخف الشيطان عنا اموت ويا حياة الوطن بالطبع يا بريزة لا جبنا سيرة زيت ولا أسدنا بيت حصلت للبركة سيدنا الله يخليك يا ابني بلدنا النور اللي قصدنا ده كبر قصر النيل والله شكله جميل وفي يوم ما سابوه الخواجات ألفت شوية أبيات وعملت عليهم نغمات الطبع ده رئيس شربات خلنا اسمع منه يا حضرات ما أبدع صوته فينا يا واقف عليك سبعين بيحرسك من العين واقف عليك سبعين العين يا كبري قصر النيل يا كبري قصر النيل يا كبري قصر النيل والشرق كله سباح والسبع مش جعجع والشرق كله سباح والسبع مش جعجع كن مطمن يا نيل كن مطمن يا نيل وعلي معالي السبعين بيحرسكم من عين مش ورد كل أكين والعمر مش عمرين يا كبر قصر النيل يا كبر قصر

تتصور ان انت اول واحد يدخل اوضتي؟ اقعد بقى قدامي على الكرسي ده كده. ايوه افرد بقى ايديك وخليك ثابت، انا هلف على ايديك اول الخيط كده اهو. ايوه نلف بقى الصوف. ايه ده؟ ها في ايه؟ باصص للارض ليه؟ انا بصلي، انت مكسوف؟ لا ابدا. بص لعناية. ايوه كده. يا ترى قلت عليا ايه لما شفتني امبارح واحنا بنلعب؟ طبعا تلاقيك قلت عليا. ابدا ابدا. هو انا قلت حاجه لسه؟ وبعدين بقى خليك ثابت. ايوه كده، انا سمعتك وانت بتقول لماما ان عندك 16 سنه. وبعدين بقى وديت راسك للارض تاني ليه؟ فلاديمير بصلي بصلي. ايوه كده، عينك حلوه. على فكره انا بتبسط قوي لما عينك تيجي في عيني. تعرف يا فلاديمير ان احنا هنبقى اصحاب؟ اصحاب؟ اعجبك يا سمو الاميره؟ لا ارجوك، اولا لازم تناديني باسمي من غير القاب. انا اسمي زينايده، وان حبيت تساعدني اكتر قول لي يا زينة. زينة، انا بحب موت الاسم ده. ايه ده؟ تعرف انك معجب بيا؟ انا باين من عينيك. هتوطي راسك تاني ليه؟ ارفعها لفوق. مش بقولك عينيك بتساعدني؟ انا قول انت ايه؟ من ساعة ما شفتك امبارح وانا معجب بيكي قوي. هايل، الشلة قربت تخلص. ها؟ تعرف ان انا اكبر منك بخمس سنين؟ انا عندي 21 سنة. انا حاطة امل كبير عليكم. معلش، راحت الايام اللي كان لينا فيها مركز وقيمه، واجينا دلوقتي الصيت ولا الغنى؟ المقامات محفوظه يا سمو الاميره. لكن السمو ده لا بيودي ولا بيجيب الايام دي. على كل حال انا هعمل كل جهدي عند الامير سيرج. ارجوك. انا متعشمه فيك. اطمني. متشكره على الغدا الجميل ده. اياك يكون عجب سموك، انا اكلت وسطكم بنفسي مفتوحه. متشكرة جدا. العفو. عن إذنكم. لسه بدري. معلش حزورك تاني. مع السلامة فلاديمير. وصل الأميرة وبنتها الجميلة لحد فيلته. حاضر يا بابا. مع السلامة. مع السلامة. فلاديمير. نعم. مش عايز تشوفني؟ يا ريت. خلاص تعال بالليل الساعة 8. ها؟ استنياك استنياك استنياك استنياك. استنوا استنوا، عندنا ضيف جديد. تعال يا فلاديمير، تعال. اسمحوا لي اقدم لكم سعيد فلاديمير جارنا. اعرفك يا فلاديمير باصدقائي دكتور لوشين بايلو من حرس الفرسان، وده بقى القبطان نيرمانيسكي. اتفضل. متشكر. اظن بقى ضيفنا الجديد اكيد لازم يبقى له تذكره. لا ما يبقاش حد، احنا قاعدين مستنيين حظنا من الصبح. كلامك مظبوط. انا قلت ايه؟ اكتبوا له تذكره وخلاص. اكتب يا دكتور، ما تخليهاش تعصلك. الامر لله. ها اسمك ايه؟ اكتب يا سيدي فلاديمير. شوف يا فلاديمير، في البورنيطه دي ثلاث اسماء واسمك هيبقى الرابع. انا همد ايدي واسحب اسم. آه يا سعدو، هيحصل إيه؟ هيبوس إيدها. اسمه أهو، اتفضلي بقى رج البنيتك كويس. اسمع، لو كسبت اتنزل عن اسمك وأنا أديك 200 روبل. ما تسمعش كلامه. خلاص كده هايل، وأدي الكسبان. مين؟ عارفين مين؟ مين؟ قولي فلاديمير. معقول؟ أنا سعيدة قوي إن أنت كسبت. أنا هدفع لك 300 روبل ولا 1000 روبل. يلا بقى نبتدي التنفيذ. بصفتي مشرف على التنفيذ بأمرك يا سيد فلاديمير إنك تركع. أركع؟ حد لاقي؟ تحب أركع بدالك؟ أركع. حاضر أركع. وأدي إيدي هي فلاديمير. أنت هتفضل راكع كده؟ خلاص. يلا قوم يا فلاديمير وتعالى اقعد قصادي وأنا بضرب على البيانو. وفي مرة كنت واقف في طابور المسرح بحجز تذكرتين ليا والأمي، لقيت في الطابور بايلو. مين؟ فلاديمير. معقول؟ تصور من سنين كان مين جاب سيرتك؟ مين؟ الدكتور لوشين. ياه، الجواز لخمنا عنه ومبقتش اروح له. اسمع، تعرف ان السيدة دوليسكاية هنا؟ السيدة دوليسكاية تطلع مين؟ نسيت الأميرة زينة؟ زينة؟ أيوة، اللي كنا كلنا بنحبها. تصور اتجوزت راجل غني اسمه دولوسكي، موظف في بطرسبورغ، لكن هي هنا دلوقتي في موسكو. دي هتنبسط لما تشوفك، روح لها مش هتندم. دي حلوة حلاوة. فاكر كانت حلوة قد إيه؟ ياه، كانت أيام حلاوتها زادت قوي. معك ورقة وقلم؟ ايوه. اكتب يا سيدي العنوان، فندق ديموث. عارفه. يبقى خلاص مفيش داعي للكتابة، روح لها. بكرة هكون عندها. من فضلك. تحت امرك. السيدة دوليسكاية نازلة عندكو، لو سمحت اطلبها لي. حضرتك عايز السيدة دوليسكاية؟ لو سمحت. انا متأسف. ايه، سابت الفندق؟ ايوه، سابته للأبد. للأبد؟ ماتت من 4 أيام، كانت حامل واعت، جالها نزيف حاد، وللأسف ما لحقوهاش في المستشفى. ومرت الأيام وحنيني وحبي لزينة ما بينتهيش. سألت لغاية ما عرفت اندفنت فين، ومن يومها لحد دلوقتي بروح المدافن كل يوم الصبح، وبحط على قبرها وردة حمراء تمام زي الوردة اللي حطيتها في عروة جاكيتتي يوم ما اختارتني عشان افضل جنبها على طول. كنا مع الحب الاول، احمد عبد الوارث، ايناس جوهر، تريز دميان، عادل الطبجي، رجاء امين، محمد الادنداني، عصمت الشناوي، عبد الله حفني، عباس منصور، وسيد صالح. تسجيل ومونتاج محسن عبده. الحب الأول، عبد الجواد الضاني، حسني غنيم. قصة فيلم. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة،